محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن غصب عينا فاستحالت. وإن غصب عينا فاستحالت، هذه الفصول من المؤلف رحمه الله تعالى فيما إذا غصب عينا فاستحالت أو غصب عينا فعمل فيها عملا أو غصب عينا فخلطها بأشياء متميزة أو بأشياء غير متميزة، فلكل حكم. وهذه الفصول كلها في باب الغصب، وفرق بين يد الغاصب واليد الأمينة. اليد الأمينة لا تضمن إلا إن حصل منها جناية أو تعدي، فرطت أو تعدت فتضمن، وما عدا هذا فلا تضمن. وأما يد الغاصب فهي تضمن على كل حال. نعم. وإن غصب عينا فاستحالت، كبيض صار فرخا، وحب صار زرعا، وزرع صار حبا، ونوى صار شجرا، وجب رده لأنه عين ماله. وإن غصب عينا فاستحالت، يعني تغيرت، كبيض غصب بيض فصار فرخ، أو غصب حب فصار زرع، أو غصب زرع فصار حب، أو غصب النوى، النوى حبوب مثل نوى التمر ونوى بعض الثمار التي تغرس فتطلع شجرة، فصار شجرا وجب رده، يجب عليه أن يرده حسب ما صار، ولا يقول أنا اغتصبت منك بيضة بريال مثلا وأصبحت الآن فرخ يساوي 10، أو أنا اغتصبت نواة ما تساوي شيء قيمتها زهيدة فأصبحت الآن شجرة تساوي عشرات الريالات، أو اغتصب حب رخيص لا قيمة له، لا قيمة زهيدة، بذره في الأرض فصار زرع مثمر، فيجب رد ما صار إليه، ولا يقول مثلا أنا اغتصبت بيضة بريال والآن أصبح فرخ يساوي 10 أرد عليك ريال، لا، نقول هذا الفرخ هو أصل المغصوب، أصله المغصوب فلا بد أن ترده. يقول زادت قيمته، نقول زادت قيمته. يقول أعطوني تكلفة تغير حاله من بيضة إلى فرخ، من حب إلى زرع، من زرع إلى حبوب، من نوى إلى شجر، أعطوني التكلفة، نقول لا، أجرة لعملك لأن يدك يد غاصب. يقول أرد عليه القيمة، قيمة التي غصبته؟ نقول لا، ترد عليه عين ماله هذا. نعم. وجب وجب رده لأنه عين ماله، فإن نقصت قيمته ضمن أرش نقصه لحدوثه في يده، وإن زاد فالزيادة لمالكه، ولا شيء للغاصب بعمله فيه لأنه غير لأنه فإن غير نقصت قيمته فالأرش على الغاصب. مثلا اغتصب حب كثير فبذره في أرض فصار زرع، لكن زرع قليل، قيمة حب 10 وقيمته زرع الآن 5، نقول ترد الزرع وترد أرش النقص من 10 ما نقص عن قيمته الأصلية 10 تكملها تردها. فالرد فالأرش يدفعه الغاصب، الزيادة له لا. اليد الأمينة لا يغر من نقص لأنها يد أمينة، اليد الغاصب يغر من نقص. اليد الأمينة إذا فوضت في هذا العمل فلها أجرة عملها، يد الغاصب ليس له أجرة لأن يده يد غاصب متعدية، يد ظالمة. وإن زاد فالزيادة لمالكه، ولا شيء للغاصب بعمله لأنه غير مأذون له في هذا العمل، لأنه غير مأذون فيه. وإن غصب عصيرا فتخمر ضمن العصير بمثله لأنه تلف في يده، فإن عاد خلى رده وما نقص من قيمة العصير لأنه عين العصير أشبه النوى يصير شجرا. وإن غصب عصيرا، عصير تمر أو عنب أو فواكه فيجب رده، غصبه عصير فتخمر فلا يرد الخمر لأن الخمر يراق، تجب إراقته ولا يؤذن في استعماله، وعليه رد مثله عصيرا، عليه رد مثله لأنه تعذر رد عينه لأنه فسد، فيرد مثله عصيرا. فإن عاد وتخلل بنفسه بدون يد عاملة فإنه يحل استعماله حينئذ، لكن إن كان هناك نقص فالغاصب يدفع أرش النقص. إيضاح هذا بالمثال، اغتصب عصير عنب، نقول يجب على الغاصب إذا هيأ الله حاكما قويا أجبر الغاصب على رد المغصوب فيرد هذا العصير إلى صاحبه، حينما أراد رده إلى غاصبه وجده فيه الزبد فور يزبد، الآن انقلب إلى خمر ما يصلح، يقول هذا يراق لأنه فسد، ويرد الغاصب مثله لأنه ممكن رد مثله من العصير، أزبد يوم يومين ثم بإذن الله هدأ وتخلل، لأنه كثيرا ما يكون خمر ثم يتخلل فيرجع إليه الحل فيكون حلال يرده. لكن عصير عنب مثلا قيمته 10، خل قيمته 5، نقول يرده ويرد أرش النقص. والعصير يجوز اتخاذه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له النبيذ من التمر اليوم واليومين، ثم بعد ذلك يتعقد ويفسد فيراق. أحيانا يكون عصير ثم يتعقد ويتخمر يصير خمر فتجب إراقته ولا قيمة له. أحيانا بعدما يكون خمر يتحلل ويصبح خل، فإن أصبح خل بمعالجة فهو حرام ولا يجوز استعماله، وإن تخلل بنفسه حل وجاز استعماله. فعصير العنب وعصير التمر وعصير الخوخ وغيره من الكثير من الفواكه تكون عصير وتكون خمر وتكون خل، فهي عصير حلال. ثم إذا تخمر تجب إراقته لأنه فسد. فإن تخلل بنفسه ترك في إنائه، ولا ما يجوز الإقرار إقراره عليه، لكن نسي أو ما عثر عليه فتخلل بنفسه حل. فإن تخلل بمعالجة نقله من الشمس إلى الظل أو من المكان الحار إلى مكان بارد أو أضيف إليه أشياء فتخلل فلا يحل، وإنما يحل إذا تخلل بنفسه. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن غصب عصيرا فتخمر ضمن العصير بمثله، لأن الخمر تجب إراقته ولا يرد لأنه تلف في يده. فإن عاد خلا يعني تخلل هذا الخمر صار خلا بنفسه فتجب إعادته إلى صاحبه، ويجب أرش النقص إن كان هناك نقص، وإن لم يكن هناك نقص وزادت القيمة فيجب رده ولا أجرة له. يقول: أشبه النوى يصير شجرا، العصير يصير خلا مثل النوى يصير شجر، لأن الخل أصله عصير والشجر أصله نوى، فيرد وإن كان هناك نقص في هذا الشيء فتجب على الغاصب أرش ما نقص. فصل: وإن عمل فيه عملا كثوب قصره أو فصله أو خاطه أو قطن غزله أو غزل النسجة أو خشب نجرة أو ذهب صاغة أو ضربة أو حديد جعله إبرا فعليه رده لأنه عين ماله ولا شيء للغاصب لأنه عمل في ملك غيره بغير إذنه فلم يستحق شيئا كما لو أغلى الزيت. وإن عمل فيه عملا يعني ما تحول من نوى إلى شجر من فرخ من بيض إلى فرخ ما تحول اغتصبه مثلا قطعة قماش 4 أمتار ففصلها ثوبا فيجب على الغاصب رد هذه العين. يقول أنا اغتصبته 4 أمتار من القماش قيمتها 10 ريالات أصبح الآن ثوب وبصل تفصيل حسن أصبح قيمته 100 ريال يقول ترده. يقول عوضوني عن هذا التفصيل والخياطة. يقول لا تعويض لك لأن يدك يد غاصب لا تعويض. اغتصبه قطعة ذهب شبيكة قيمتها 1000 ريال فصاغ منها مصاغ حلي منوع قلادة وقرط وسوار وعواء إلى آخره وأصبحت ذهب مشغول كثير بدل ما السبيكة قيمة 1000 ريال أصبح هذا المشغول قيمة 10,000 ريال يقول يجب رده لأنه عين المال المغصوب. يقول لا مانع أرده أنا لكن عوضوني عن عملي عملي هذا أنا دفعت للصائغ نفسه مبلغ من المال حتى صار هكذا. يقول أنت تدفع من حسابك وليس لك أجرة لأنه لم يؤذن لك في هذا. يقول إذن اتركوا هذا لي وأعطيكم سبيكة مثله. نقول لا هذا عين المال المغصوب يرد على مالكه. ومثله خيوط اغتصبها ونسجها ثوب أو فنيلة أو غترة أو صوف نسجه وغزله فصار خيوط أو خشب خشبة اغتصبها فنجرها باب فصارت باب تساوي مبلغ حينما كانت خشبة تساوي 10 ريالات فعملها باب على شكل جميل فصارت تساوي 400 ريال بدل 10 ريالات أو 20 ريال. يقول تردها. يقول أرد خشبة مثلها. نقول لا ترد عين المال المغصوب. يقول أعطوني أجرة أنا أعطيت النجار مبلغ كبير من المال حتى يجعلها بهذا الشكل. نقول ما أعطيته النجار على حسابك وهذا عين المال المغصوب ترده إلى غاصبه. أعد هذه. وإن عمل فيه عملا كثوب قصره قصره بمعنى غسله بيضه القصار الغسال يعني غسله وصار أبيض وصار نظيف أو فصله يعني فصله ثوبا ونحوه أو خاطه جعله ثوب أو قطن غزله أو قطن كان غصبه قطن مجموعة من القطن لكن بدأ يشتغل فيه وقت طويل حتى صار غزل خيوط أو غصب خيوطا ونسجها، في كل هذه الأحوال يلزمه رد هذا المغصوب وإن تغيرت حاله. أو غزل النسجة، أو خشب النجرة، أو ذهب صاغه أو ضربه. صاغه يعني جعله مصاب، أو ضربه جعله عملة جنيهات مثلا، أو دنانير، أو دراهم. نعم. أو حديد جعله إبرا، أو حديد جعله إبر أو مسامير، عمل فيه شيء كثير فيرده بعينه. نعم. فعليه رده لأنه عين ماله، عين مال المالك فيلزم رده. نعم. ولا شيء للغاصب لأنه عمل في ملك غيره بغير إذنه فلم يستحق شيئا. كل من عمل في ملك غيره بغير إذنه فلا شيء له، لأنه إذا عمل في ملك غيره بإذنه فله الأجرة، حتى لو لم يتفق على شيء له أجرة المثل. قال ابن هذا الجدار مثلا فبناه، يقول أعطني الأجرة، يقول يا أخي ما اتفقنا على أجرة، نقول له أجرة المثل، نعرضه على أهل الصنف، ما دمت أنت أمرته بهذا فله أجرة. هذا آخر جاء وبنى الجدار بدون أن يطلب منه شيء من ذلك، قال أعطني أجرة بناء، نقول لا أجرة لك لأنك غير مأمور بالبناء، لأنه عمل في ملك غيره بغير إذنه فلم يستحق شيئا. نعم. كما لو أغلى الزيت، كما لو أغلى الزيت فيما سبق، لو اغتصب زيت ثم أغلاه في المقلات ونحوها مثلا وتغير فيرده، فإن كان فيه نقص فيرد النقص، يرد أرش النقص. نعم. وإن نقص بذلك فعليه ضمان نقصه، إن نقص بذلك فعليه ضمان نقصه. مثلا سبيكة ذهب وزنها كيلو، عمل فيه مصاغات كثيرة، جمعنا هذه المصاغات فوزناها، فإذا هي تقل عن الكيلو نقول تردها وترد النقص الذي حصل عن الكيلو، تدفع حقه ذهبا. يقول الأجرة، نقول الأجرة على حسابك لأنه حدث بفعله. وعنه أنه إذا زاد يكون شريكا للمالك بالزيادة، لأن منافعه أجريت مجرى الأعيان أشبه ما لو صبغ الثوب، والأول أصح. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الزيادة يكون الغاصب فيها شريك لهذا المغصوب بقدرها، والرواية الأولى أصح. يقول الرواية الثانية مضمونها أنه إذا اغتصب خشبة ونجرها فزادت قيمتها، يقول زيادة القيمة يكون للغاصب مساهمة فيها، هذا على الرواية الثانية. والرواية الأولى يقول أصح، والأول أصح لأنه لم يؤذن له في هذا العمل فليس له أجرة في عمله ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.